يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاء المصلي إلى الجماعة ووجد الصف الأول قد اكتمل، فهل يصلي منفردا خلف الصف أم يسحب أحد المصلين إلى جواره من الصف الأول؟ لا يسحب ولا يصلي وحده، ينتظر حتى يأتي من يصف معه، أو يحاول الدخول في الصف يوجد له فرجة ويدخل. أما أن يصلي وحده خلف الصف فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. نعم.